الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا أنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا الوضوء وأن يأتي به على الوجه المشروع، لأنه شرط في صحة الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أحدهم في موضع قدمه مقدار دينار لم يمسه الماء قال له ارجع فحسن وضوءك. الوضوء هو الطهارة الشرعية التي بها يستطيع المؤمن أن يصلي، وقلنا أن الطهارة طهارة كبرى وطهارة صغرى، وفيه شيء يأتي بدل عنهما وهو التيمم. فالتيمم كذلك طهارة شرعية، لكن لا يجوز للعبد أن يتيمم إلا إذا تحققت شروط. الشرط الأول أن لا يجد الماء إما حقيقة أو حكما، يعني ليس عنده ماء وقد وصل وقت الصلاة، أو يكون عنده ماء لكنه وجد سبب يمنعه من استعمال الماء، كأن يكون بينه وبين الماء حيوان مفترس مثلا وكان يروح يجيب الماء يعتدي عليه ذاك الحيوان، أو تكون مرأة وكانت راح تجيب الماء باش توضى يتعرض لها الفساق في الطريق أو شيء من ذلك، فهذا في الحقيقة كأنه ليس عنده الماء، فهنا ينتقل إلى التيمم. السبب الثاني وهو الخوف من استعمال الماء، أن يلحق المستعمل للماء ضرر، كأن يكون مثلا مريض فإذا توضأ أو اغتسل هلك ومات، أو أن يكون مريض فإذا اغتسل أو توضأ زاد مرضه وطال، يعني يطول بشبرة، يوضع بشبرة في 10 أيام بسبب استعمال ماء يبرى في شهر مثلا. فهذه الأسباب التي إذا وجدت فإنه ينتقل الإنسان من الغسل أو الوضوء إلى التيمم. كذلك يكون الإنسان صحيح لكنه إذا اغتسل يمرض بسبب شدة البرد مثلا، فهذه كلها تبيح التيمم، فصار التيمم يجوز استعماله عند فقد الماء حقيقة أو حكما وعند الخوف من استعماله. ولذلك يقول عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وثبت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في إحدى السرايا وكان هو أمير تلك السرية فأجنب، وفي الصباح صلاة الصبح كان الجو باردا فلم يغتسل، قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، فأصحابه أنكروا ذلك قالوا كيف تصلي بنا وأنت يعني جنوب تيممت ولم تغتسل، لكنه الأمير فصلوا خلفه. فلما رجع إلى نفسه ذكروا له ذلك فقال له النفس يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب يعني لم تغتسل وإنما تيممت فقط؟ قال يا رسول الله كنت في ليلة شديدة البرد وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل له شيء. قال العلماء ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فقه هذا الصحابي، والذي استنبط هذا الحكم وهو أنه ينتقل إلى التيمم في الليلة شديدة البرد من قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا فقه عظيم لهذا الصحابي رضي الله عنه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على هذا الفعل، ودل على أنه إن كان البرد شديدا وخشي الإنسان من استعمال الماء أن يهلك أو يمرض فإنه يتيمم، لكن العبد لا ينبغي له أن يتساهل في هذا الأمر، لأن هذا الوضوء أمانة بينك وبين ربك سبحانه وعز وجل، فليس بمجرد شيء يسير توهم نفسك أنك تمرض وما تغتسل، وإنما يكون الأمر يعني متحقق تقريبا بحيث أنك جربت مثلا وأصابك مرض، أو كان عندك حساسية، أو مثلا مرض واضح، أو ليس لك مكان تغتسل فيه، وأسباب إنسان كل إنسان على نفسه بصيرة. المهم أن هذه أمانة لا يتساهل فيها فوق الحد الشرعي. هذا التيمم هو من خصائص هذه الأمة، لا يوجد أمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبيح لها التيمم، وإنما هذه رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، جعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة إذا لم ملقتش ما تتيمم وتصلي فوق تلك الأرض. هذه من نعم الله عز وجل علينا التي تستوجب لنا شكره سبحانه عز وجل. هذا التيمم أول شيء قبل أن تتيمم لا بد لك من النية، أن تنوي أنك تتيمم لترفع عنك الحدث. الأمر الثاني تضرب بيديك فوق التراب الصعيد الطيب، تضرب ضربتين، أو ثم إذا علق في يدك لصق في يدك شوية تراب ولا تنسفهم ولا تنفضهم، وتمسح وجهك المسح على الوجه ثم تمسح يدك، هذا هو التيمم، ليس فيه شيء أكثر من هذا. تضرب على الأرض ثم تمسح وجهك وتمسح يديك وانتهى الأمر، هذا هو التيمم. بعضهم يزيد المرفقين وقول المالكية، لكن الدليل فيه ضعيف، وكان عبد الله بن عمر يفعله، لكن الدليل فيه لا يصح، لأن الله عز وجل قال في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بينت السنة كيفية المسح في اليدين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر عليه أحد صحابه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما انتهى عمد إلى الجدار فضرب على الجدار ومسح وجهه وكفيه ورد عليه السلام، قال ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أنني لم أكن على طهارة. وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان هو وعمر بن الخطاب في سفر فأجنباه، فأما عمر فلم يصلي لأنه كان على جنابه، وأما عمار بن ياسر ففكر فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، تمرق في التراب قد يدور في التراب جسمه كامل، لأن هي الآية نزلت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه كانوا يديروها في الوضوء كما تقول ستتوضى ديرها، لكن عمار بن ياسر وعمر ما كانوا يعرفون اللي يكون على جنابه كيف يفعل، هذه كان في الوضوء صحوا ليكون على جنابه كيف الغسل في مكان التيمم، ما كانوا شعر في الطريقة. عمر توقف، وأما عمار ففكر قال إذا كان لما يقدش يتوضا يمسح وجهه كفين لما يقدش يغتسل يتمرق قاعد جسمه في التراب، ففعل وصلى ورجعوا نفسه فذكروا له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمار كان يكفيك أن تفعل هكذا، ضرب على الأرض ومسح بوجهه وكفيه، وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن اليد في اللغة تطلق على الكف هذه وتطلق على هذه وتطلق على هذه، كل هذه يد، ما هي اليد المقصودة بالمسح بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح هنا، هذا هو الحد الشرعي في المسح. فصار عندنا عند التيمم النية ولا بد منها، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني قصد الصعيد طيب، تضرب يديك وتمسح وجهك ويديك. الآن هل تقول بسم الله قبل التيمم أو لا؟ الذين قاسوا التيمم على الوضوء وقالوا التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ جميع أحكام المبدل منه، من بين الأحكام تاع الوضوء التسمية، قالوا كذلك تسمي هنا، فاستعملوا نوع من القياس. غيرهم قال لا، لا يسمى قبل التيمم. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ما قال الصحابي أنه قال بسم الله، وهو في موضع بيان، وما علم عمار أنه يقول بسم الله، فقالوا في التيمم لا يوجد تسمية، وهذا أقرب الله تعالى على وآله. بعد التيمم هل تأتي بالدعاء دعاء الطهارة الذي قلناه الأمس في الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نفس المسألة في التسمية. الذين قالوا تأتي بالدعاء قالوا لأن التيمم طهارة وهو بدل عن الوضوء ويأخذ جميع أحكامه. الآخرين قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وما ذكر هذا الدعاء وما علمه الصحابة، فدل على أن الدعاء خاص بالطهارة المائية لا بالطهارة الترابية، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن بقيت مسألة أخرى، وهي ما هو المقصود بقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا؟ ما معنى الصعيد الطيب؟ اختلف العلماء في الصعيد الطيب، بعضهم قال هو التراب فقط، يعني الرمل موش داخل، الطين موش داخل، السبخة هذه ماشي داخل، الحجر الجبال الصخرية، التراب فقط، لأنه جاءت في أحد في رواية من رواية الحديث وجعلت لي تربتها كلها مسجدا وطهورا، فقالوا ذكر التربة. القول الثاني أن الصعيد الطيب هو كل ما صعد فوق الأرض، يعني كل الأرض داخلة فيه بشرط ألا تكون نجسة فقط، يعني يدخل فيها التراب والرمل والحجر والصخر وأي نوع من الطين والسبخة وأي نوع من أنواع الأرض التي خلقها الله، فالصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، والقول الثاني هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل امتن على عباده بهذه النعمة وهذه الرخصة، فلو كانت مقصورة على التراب فقط طيب وليعيش في أرض ما فيهاش تراب فيها غير جبال صخرية ما يتيمش، وليعيش في الصحراء ممكن الرمل فقط ما يتيمش، ولذلك القول الثاني أن كل ما صعد على الأرض هو الصحيح، فأي أرض تكون فيها وتريد أن تتيمم أضرب فوق الأرض وتيمم مباشرة، وهذا هو الصحيح. الأمر الثاني، هل يجوز التيمم على الجدار أو لا؟ الحيط هذا التيمم به ولا؟ ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته لكم لما قضى قال فالتفت إلى الجدار أو في الحائط فضرب عليه وتوضأ، فهذا دليل أنه يجوز تيمم على الجدار، لكن بشرط أن يطلق على هذا المبنى اسم الجدار، يعني تعرف الناس أنه حيط، والحيط عادة باش يكون مبني بالبريك والآجر والحجر ما يكونش مبني بالحديد، إذا كان حيط تحديد قل حيط تحديد ما تقولش حيط، يعني تضيفه إلى الحديد، هذا لا يتيمم به، وإنما يتيمم بالجدار الذي مصنوع بالحجر والآجر التي عادة يبنى منها الجدار. بعضهم قال يشترط أن لا يكون هذا الحيط مبني بأشياء دخلتها النار مثل البريك والسيمان، هذه مخدومة في الفور، هذا لا دليل عليه. من أين أتوا بهذا الدليل؟ لا يوجد دليل صريح في المنع من ذلك، يقول لك ما تيممش كذلك بالفايوس، لماذا ما تيممش بالفايوس وراء المانع؟ هذه رخصة من الله عز وجل وجعلها للعباد، فلا بد أن لا يضيق الإنسان على الناس وإنما يقتصر على ما وجد. نبس تيمم من ذاك الجدار، وما فسر الصحابي نوع الجدار، هل هو بالطين هل هو بالتراب هل هو بالحجر، هو لم يفصل، جعله جدارا، فكل ما يطلق عليه اسم الجدار يجوز تيمم به، والله تعالى أعلم. بعض الناس تلقى عنده حجرة التيمم هذه يمشيها معاه وين يروح يتيمم بها، هذا من التكلف، يكلف نفسه يشدد على نفسه فقط، وإنما النفس قال وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأينما أدرك العبد الصلاة فعنده طهوره ومسجده، وين دركتك صلت عندك باش تطهر، إذا ما لقيتش الماء بالتراب هذاك المكان اللي راك فيه، سواء الأرض سواء يعني قدرون أي أرض موجودة تتيمم بها عادي بدون حرج، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى. الآن التيمم بدل عن الوضوء ما فيش إشكال، هل يكون التيمم بدل عن الغسل؟ نعم يكون كذلك بدل عن الغسل، يعني إذا ما لقيتش الماء باش تتوضا تتيمم، وإذا كنت على جنابة وما لقيتش الماء باش تغتسل تتيمم كذلك وتصلي، والتيمم هو نفسه تاع الوضوء تاع الغسل نفسه، وجهك وكفيك فقط، ولو كنت على جنابه. فإذا تيممت ارتفع عنك الحدث مؤقتا إلى أن تجد الماء، فهذا كتيمت راح تصلي عادي. كم تصلي من صلاة؟ صلي ما لم ينتقض وضوءك. بعض الناس يعني ماشي قول، هو قول العلماء على كل قول المالكية أن التيمم تصلي به فرض واحد، وأما النوافل تقدر تصلي به أكثر من نافلة، أما الفرض ففرض واحد. وإذاك تقام مثلا يتيمم للظهر، وإذا تصلي العصر يزيد يتيمم ولو انتقض له الوضوء. هذا قول قالوا لأن الله عز وجل أباح لنا الرخصة فلا نتعدى محلها، أباح لنا للصلاة فلا نضيف إليها صلاة أخرى. والعلماء الآخرين قالوا لا، التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ جميع أحكامه، ومن تلك الأحكام أنه يصلى به أكثر من صلاة لأنه طهارة شرعية، وهذا هو الصحيح. تيمم صلي شحال من صلاة ما دام انتقض لكش الوضوء. كيف ينتقض الوضوء؟ هي بنواقض. كيف ينتقض التيمم؟ هي بنواقض الوضوء، خروج الريح هكذا معروف عندكم، يضاف إليها شيء وهو وجود الماء. إذا لقيت الماء اللي ما كانش عندك بطل التيمم تاعك، لازم تتوضأ. وإذا كنت مريض ما تقدرش تستعمل الماء ثم بريت بطل التيمم، لازم تعاود تغتسل. يعني وجود الماء يبطل التيمم. حتى أنك إذا تيممت ودخلت في الصلاة الله أكبر، ما كانش عندك الماء تيممت ودخلت في الصلاة الله أكبر، أك تصلي واحد جاء قال لك أنا جبت لك الماء حط لك، تتوقف عن الصلاة، تروح تتوضأ وتولي الصلاة. هل تبني على من سبق ولا تستأنف من جديد؟ مسألة فيها خلاف، لكن لابد أن تتوقف وتروح تتوضأ لأن الماء وجد، وإذا وجد الماء بطل التيمم. هذه تقريب بعض الأحكام باختصار متعلقة بالتيمم، هذه العبادة التي هي رخصة من الله عظيمة لهذه الأمة، وهذا يدل على عظم الصلاة. هذا الناس اللي ما مش يصلوا الصلاة في الوقت بحجج، واحد يقول لك رحت نخدم ورحت كذا، هذه كلها لا يقبلها الله. الله سهل لك في الصلاة وجعل لك كل السبل مفتوحة حتى لا تضيع الصلاة. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.